العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مختصر رياض الصالحين، وصلنا إلى باب كراهة الشرب من فم القردة ولحمها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، يعني من فمه السقاء. فيه لغات، كلمة فم فيه لغات، من فمي وفي وفي السقاء والقربة. السقاء وعاء كبير، والقربة أيضا وعاء لكنه أصغر من السقاء. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت، جميلة. إذن عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربته. القربة هي دون الجرة، دون الجرة، لأنها غالبا تكون معلقة، تعلق، بينما الجرة غالبا تكون في الأرض كبيرة، إذا معلقة. فشرب من في معلقة، من في إذا قربة معلقة قائمة، هذا دليل لجواز الشرب قائمة، لجواز. فقمت إلى فيها فقطعته. قالوا: إنما قطعتها لتحفظ موضع فم الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، جواز يعني الشرب قائمة. لم يبوب المؤلف في لماذا الشرب أنتم أضيفوا. صحيح، له شاهد أو شواهد ستأتي، حديث حسن إن شاء الله، لكن له شواهد. باب كراهة النفخ في الشراب. بالنسبة لمسألة التبرك، الراجح أن التبرك خاص بالأنبياء، بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أي نعم ينتقل ويتحول إلى غيره، هذا هو الأرجح. لذلك الصحابة ما كانوا يتبركون بأبي بكر وبعمر بعده صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بشعر أبي بكر وشعر عمر أو بالثوب أو بغير ذلك. فالأرجح أن التبرك يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بالغوا في التبرك بآثار الشيوخ والدعاة والعلماء، والمشكل لو كانوا علماء مخلصين لا بأس بذلك. الكثير أدانا الله وإياهم وإياكم يكونون على بدعة، على بدعة، بل بدعة بدعة متعددة وبعد عن السنة وكذا، أي نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. باب كراهة النفخ في الشراب. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لها أن يتنفس في الإناء أو ينفخ، هنا مشكولة أو ينفخ، خطأ أخطاء. طلاب أطباء اليوم. إذا التنفس يكون خارج الإناء، عرفنا يستحب السنة أن يشرب الإنسان على 3 دفعات، وخاصة إذا يريد أن يشرب يعني كثيرا ماء كثيرا، عرفنا أحيانا يكون غير عطشان الإنسان لو شرب مرة واحدة لا بأس، لكن حينما يريد أن يشرب عينا كثيرا فما يستحب أن يأخذ الإناء و يعني يشربه كاملا، فعند ذلك يستحب التنفس. اما لو كان كما قلنا يشرب قليلا فمره واحده لا باس بذلك. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ في المية، والحديث له شواهد. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان ان الاحسن والافضل الشرب قاعدا. إذن هذا الباب فيه دليل على جواز الشرب قائما، لكن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، يعني بمعنى أوضح السنة أن تشرب قاعدا ويجوز أن تشرب قائما. إذا القيام بدرجة الجواز إباحة، أما السنة أن تشرب قاعدة، هذا هو الأولى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. في عندنا اشد حديث في الباب، اشد حديث فيه الزجر عن الشرب قائما، وهو في صحيح مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال: فمن نسي فليستقيم، فمن نسي فليستقيم. بعضهم قال هذا الحديث لا يقاوم الاحاديث التي جاءت بجواز الشرب قائما، واخرون عدوه منسوخا، واخرون عدوه محكما، وأنه الحاكم على باقي الأحاديث، وحملوا حديث زمزم على ماذا؟ على أنه خاص بزمزم، خاص بزمزم. وعندنا حديث في الصحيحين أم الفضل زوج العباس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، بقدح فيه لبن، وهو واقف عشية عرفة فشرب منه. أيضا أجاب عن ذلك المانعون من الشرب قائما، لماذا؟ قالوا هذا ليري الناس أنه لا يسن الصوم للحاجة، لا يسن الصوم، لكن والله أعلم فيه مبالغة أو فيه تكلف، يعني يؤول ماء زمزم واللبن في عرفة، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه، ألا لا صيام في يوم عرفة مثلا للحجاج، يعني عرفنا. إذا هذه النصوص لبيان الجواز، وأكد منها لون عندكم، هذا بحث مهم والناس دائما تثيره، ما أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن علي أنه أتى على باب الرحبة you فأتي بماء فشرب قائما فأتي بماء. الرحبة قال أهل العلم عبارة عن مكان فسيح عند مسجد الكوفة. بس المكان فسيح ساحة يعني عند مسجد الكوفة خارج المسجد. الباحة واسعة جدا يقال لها الرحبة. فشرب قائما ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم. فشرب قائما ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. انتهى الأمر. انتهى الأمر. وقد رأيت إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وعلي رضي الله عنه عنده مكانة علمية وعنده بلاغ وإدراك الناسخ والمنسوخ. عنده مكانة علمية ويدرك مسألة الناسخ والمنسوخ. فلا نشدد على الناس. حديث عنوانه شيخ في معنى صحيح يعني هذا الحديث في معنى صحيح لا لا يوجد معنى المعنى ليس المعنى المعنى الحديث ليس يعني صحيح ما في حتى من حيث المعنى هو لا يصح. طيب باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة وغير الذهب والفضة باستثناء يعني الذهب والفضة وجواز الدرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال لأنه لو أبيح استعمال أواني الذهب والفضة في كافة أنواع الاستعمال لا حاز عليها الأغنياء والأثرياء حصرا واستأثروا بها وتكبروا وترفعوا على الناس لذلك منع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له في الدنيا أي للمشركين ولكم في الآخرة عن الذهب والفضة كما في الأحاديث. جواز الكرع يعني مباشرة يضع فمه في على ساقي النهر ينبوع إلى آخره. نعم. لكن من الإناء ممنوع من الإناء هذا الكرع من أي من النهر والينبوع والماء الكثير الحوض مثلا وكذا أما لما يكون ماء محصور أو في إناء هذا مزعج للآخرين الإنسان يفعل هكذا ويجعل فمه في الماء ويتنفس إلى آخره فيزعج الآخرين وينفرهم يعني من الشر عرفنا لذلك واضح من النهر وغيره يعني ما كان في النهر زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور من صفر فتوضأ وعاء يشرب فيه الدور وعاء يشرب فيه وهنا حدد النوعية من صفر بعضهم يقول الصفر هو النحاس قيل له صفر لأنه أصفر النحاس أصفر وبعضهم يقول نوع من أنواع النحاس نوع خاص من النحاس المهم أنه من النحاس بشكل عام سواء قلنا نوع أو نحاس هو من أعمال المادة الشاهد ماذا؟ أن النحاس جائز، نحاس وعاء أو إناء النحاس، النحاس جائز، هذا هو المقصود. الدور كالقدح، يعني إناء يشرب فيه. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها هو النحاس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله في قول أنه آخر من توفي بمكة وفي قول أنه رجع إلى المدينة في آخر أيامه على القول هذا يكون ابن عمر هو آخر من توفي من الصحابة يعني بمكة ابن عمر توفي سنة 74 أما جابر توفي سنة 77 وقيل 76، فعلى ذلك إذا جابر توفي فعلا في مكة يكون هو آخر من توفي من الصحابة في مكة. طبعا في البصرة أنس، في الكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، في إفريقيا رويفع ابن ثابت آخر من توفي في إفريقيا، إما في أطراف تونس أو في ليبيا. نعم. سلمة ابن الأكوع آخر من توفي من الصحابة في البادية، في البادية. أبو أمامة الباهلي أو واثلة ابن الأسقع آخر من توفي في الشام، في خلاف يعني هل هو أبو أمامة آخر من توفي. أبو أمامة أذكر وفاته سنة 87، سنة 87 للهجرة أبو أمامة الباهلي. أنا سنة 93 وقيل 92 وقيل 94، الراجح الوسط لنقر سنة 93. طبعا في عندنا صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين، هو آخر من قبض من الصحابة مطلقا بلا خلاف ولا نزاع. أبو الطفيل عامر ابن واثلة بالثاء، عامر ابن واثلة. قال العراقي: ومات آخرا بغير منية أبو الطفيل، مات عام 100، ومات آخرا بغير منية، من غير تردد ولا شك، أبو الطفيل مات عام 100، وفي نسخة الألفية مات بعد 100، كلاهما يصح حتى من حيث الوزن لأنه في خلاف، لكن يقينا أنه 100 أو بعدها وليس قبلها، هذا الأكيد. أما في قول أنه سنة 202 و3 و7، وبعضهم أوصله إلى سنة 110. نعم. أبو الطفيل عامر بن واثلة الثاء، غير واثلة ابن الأسقع، قلنا لا علاقة بينهما ولا قرار، لا علاقة ولا قرار. نعم. أحسنت، سؤال وجيه. الراجح أنه توفي في العراق، وبعضهم يقول في مكة، في قول يعني إذا كان في مكة ثبت فهو آخر من توفي مطلقا وآخر من توفي يعني بمكة، وإذا لم يثبت كما قلنا إما جابر وإما ابن عمر آخر من توفي بمكة. نعم. قبورهم ألا تشك بذلك؟ هؤلاء الصحابة أين قبورهم؟ غير معروفة. غير معروفة. كانت مع مقابر المسلمين بشكل عام. يدفنون مع مقابر المسلمين الأصل. وليس يدفنون يعني أي نعم وحدانا أو على حدة. يدفنون مع يعني في المقابر مع المسلمين، هذا هو الأصل. خالد، سؤال وجيه أيضا، لكن في خلاف كبير واضطراب بين العلماء، خاصة مما صنف في الصحابة كابن عبد البر وأبي نعيم وابن مندى و ابن الأثير وابن حجر، اضطراب كبير. يعني الذي أذكره من البحث الذي ذكره ابن حجر في الإصابة لأنه هو الآخر ويستفيد عن من قبله، معروف بالتحقيق والترجيع، لكن حيث التحقيق الترجيع أنه رجع في آخر أيامه رضي الله عنه وتوفي في المدينة. يعني قال من حيث الرواية الأرجح أنه في المدينة، أما من حيث الشهرة أنه في حمص في المكان المنسوب إليه الآن، يعني في المكان الذي يقال له خالد ابن الوليد، منطقة الخالدية والمسجد وقبره في الظاهر كان في الأصل قبر عادي، ثم بعد ذلك بني المسجد. مسجده هو بناه يعني لا لا ممكن أن يكون بناه، لكن الآن كيف الآن المقام مع المسجد، يعني في زاوية من المسجد عرفنا، هذا في مخالفة للسنة، لكن الظاهر قد يكون هو في الأصل عنده المسجد بجانب البيت مثلا. أي نعم، ثم بعد ذلك وسع المسجد فصار ضمن المسجد. أي نعم، أكيد أين يصلي خالد؟ أكيد يعني اتخذ مكانا هناك مناسبا وكان عنده مسجد يصلي فيه الناس، ليس له يعني خاصة، ليس له خاصة. ابن حجر ذكر قال أهل الشام يثبتون عبر التواتر عن آبائهم وأجدادهم أنه نعم أي نعم توفي هناك ودفن هنا. في بعض الآثار مرت معي، بعض الآثار كما قلنا ليست يعني صحيحة، يعني لا بأس بها، في أثر أو أثرين أنه في آخر أيام تحمل وتوجه إلى المدينة، مكث فترة ليست بطويلة وتوفاه الله. يعني آثار كما قال ابن حجر أرجع من حيث الرواية، لكن ليست يقينية وأكيدة، لكن مشهور أنه في ذاك المكان. الروافض ماذا فعلوا؟ لا بارك الله بهم، طبعا نحن لسنا مع قضية المقامات والقبور في المساجد كذا، لكن هم ماذا فعلوا؟ قالوا هم جاءوا لحماية المقدسات، يعني للمقدسات التي يقدسونها، وبالنسبة للناس الذين يبغضونهم ويكرهونهم ماذا فعلوا؟ حاولوا بشتى الوسائل أن يتغلبوا على هذه المنطقة لينكلوا بخالد بن الوليد عن ظنهم، لذلك خربوا المسجد دمار الآن، ما في صلاة ولا شيء، خراب رمال وحجارة وتساقطت عليه وعلى المسجد وخراب. هؤلاء أصحاب المقدسات لماذا؟ لأن خالد بن الوليد أول من عزم إله الفرس المجوس الإيرانيين، نكل بهم في العراق في معارك البصرة والأنبار، هو أول قائد مسلم نكل بالفرس المجوس، لذلك يحقدون على خالد والدليل على ذلك أن هؤلاء من الفرس على جيل المجوس وكسرى ويقدسون كسرى أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من أجل ذلك لا ذنب آخر لخالد، عرفنا؟ أبين لكم متى توفي خالد؟ في أي سنة توفي خالد ابن الوليد سيف الله؟ 21 في خلافة عمر، منيح؟ ماذا يتضح الآن لنا؟ لما يكون خالد رضي الله عنه توفي وقبض سنة 21، إذن هو لا له علاقة بقضية عثمان ولا بقضية الجمل ولا صفه، يعني ما كان ضد علي اللي يكرهه أو كذا، ليه؟ ما له علاقة نهائيا، هو توفي بخلافة عمر أصلا، فلماذا أبغضوه وكرهوه؟ لأنه نكل بعساكرية فهم يقدسون إلى الآن، الفرس الإيرانيون وعلي خامنئي والمجموعة يجعلون الفرس حتى المجوس الأصليين خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يختلف فيه باستثناء 5 إلى 7 من الصحابة فقط. رأيتم أيها الإخوة، مثلا لو كان خالد كما قلنا كحال مثلا معاوية وعمر بن العاص وشارك في نقل في الجمل صفين لا بأس، بعيد أو شبهة يستمسكوا بها. لكن خالد لماذا أبغضوا؟ كما قلنا إذن فهم لا يحبون الإسلام ولا المسلمين ولا التوحيد، لذلك أضلهم الله عز وجل، سحب منهم الإيمان، سحب منهم الإيمان والعياذ بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سؤال؟ كنا نقرأ في حديث جائر قرأنا أتمنى السبب الذي أتى بنا لهذا الحديث عن جابر، لما تكلمنا عن وفاة جابر ووفيات بعض الصحابة ممن تأخر عند موتهم. طيب، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال دخل علينا أو دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ما بات هذه الليلة في جنتين وإلا كرعنا، وإلا أكيد لا تصح بدونها، لا تصح بدونها. أضيف وإلا، يعني إن لم يكن عندك ما قد بات في الشنة، نعم، كرعنا، كرع. الشن القربة، المقصود إذا بات الماء في الشنة، يعني لو كان هذا الماء فيه عكر أو فيه نوع من تراب يكون في أي في الأسفل، عرفنا، فيشرب عند ذلك من فم الشن يعني أو السقاط. وإلا قال كرعنا كرعنا، استعذاب الماء أو يعني يكون نظيف، يكون نظيفا، هذا المقصود. يعني الشنة كأنها تصب بالماء، هذا المقصود، عرفنا، يبقى أو تبقى الشوائب في الأسفل يعني. ماء زمزم سيقرع. نعم. وإن كرعنا من ماء زمزم أو هناك نهر في تلك المنطقة من المنصر، أنه النهر موجود ماء زمزم. لا، ما في زمزم مطلقا. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين وأسماء آبائهم. استشهد أبوه يوم أحد، قتله المسلمون خطأ لما دخل الناس بعضهم في بعض وحصل ما حصل فقتل اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يومه. السندس والاستبرق. السندس قال أهل العلم ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ. نعم. طيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هي له في الدنيا عند المشركين بالكفار، يعني استخدام أواني الذهب والفضة وما شاءوا، يعني أي لا، ما عندهم حلال وحرام، كل شيء عندهم يشتهونه حلال، وهي لكم في الآخرة. ذلك في حديث آخر صحيح في الخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هذه إما محمول على أنه يعني أدمن عليها لنظر، أما لو إنسان شرب مرة مرات كذا وترى أنه إن شاء الله لا يكره منها. هل هناك دليل من السنة على استحباب الأكل وترى التمر أو غيره؟ يعني هو قضية الإيتار جاءت في التمر، نص صريح في التمر. أي نعم. من تصبح سبع تمرات من تمر المدينة، وفي رواية عجوة، وفي رواية من تمر أو عجوة عالية منطقة في المدينة معينة معروفة، لأن المدينة تنقسم إلى عالية وسافلة، يعني مكان عالي فيها وله العالية. التمور هناك أجود من الموجودة في المناطق الأخرى أو حتى في السافلة المكان المنخفض. هذا هو الوارد حقيقة. بالنسبة للطعام لم يرد، والله الإنسان يأكل عشر نعم لقيمات مثلا أو عشرين أو تسعة أو يعني إفراد وتثنية، يأكل كما تيسر الإنسان حتى يشبع أو حتى يكتفي بثلث، يعني كما جاء في حديث المقدام ابن معد كريم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مر معنا هذا حديث المقدام ابن معد كريم. أحسنت. حديث حسن إن شاء الله. تفضل. وإلا كراعة، يعني كراعة المقصود به أن يشرب من نهر كما قلت. أو وعاء كبير أو غيره. قلت إذا كنا إذا كان في وعاء فهذا يفهم. لا لا. وقد يكون شو هي كرامة يعني الماء يزلزل يعني في تلك المنطقة مثلا؟ يعني مثلا والا كرعنا من اين سيقرع الماء زمزم او كانت هناك عين تجري في تلك المنطقه؟ انت لماذا تريد ان تربط المساله بزمزم؟ هم في بيت الان. لا اربط بلفظ كرعنا يعني كرعنا من النهر يعني. مو شرط لكن الوضع لا يكون من اناء وكوب من اناء وكوب ثم النبي عليه الصلاه والسلام له وضع خاص حتى ولو كرع من اي شيء كما قلنا. من اين من قبل سطح صغير او كبير الناس يتملكون به ويتمنون يعني ذلك فلا يخاص غيرهم عليه. طيب نعم. الاكل جالسا هناك بصله فيها نعم الاكل جالسا الاكل جالسا في اصل من في مخالفه هو هذا هو الاصل هذا هو الاصل بالنسبه للطعام حتى اكل من الشراب هذا هو الاصل بالنسبه للطعام. مع انه جاء نعم في روايه معلقه اذكر اي نعم عند البخاري معلقه تعليق عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم نعم كنا ناكل ونحن نمشي ابن عمر. طيب ايضا في الجواز احيانا ربما احيانا لا باس بذلك. كم دام خلال سيدنا عمر؟ كم دام خلال سيدنا عمر؟ من سنة 13 إلى 23 عشر سنين خلافة الصدية خلافة سنتين وأشهر خلافة عمر 10 سنين خلافة عثمان دامت 12 سنة من 23 إلى 35 خلافة علي 5 سنين إلى سنة 40 في آخر سنة 40 أي نعم عدا عليه هذا الظالم الآثم الغادر عبد الرحمن ابن ملجم المرادي من مراد من اليمن قبيلة يمنية مراد اي نعم. تخصيص علي بن ابي طالب رضي الله عنه بكلمتي يعني كرم الله وجهه يعني انا نزلت مقال على في صفحتي قرأها البعض قلنا كرم الله وجهه او الامام ايضا علي وفاطمه الزهراء كلمه الزهراء وماذا عندنا ايضا كل هذه الألفاظ ليست لها أصل عن السلف وعند أهل السنة إلى سنة 300 للهجرة وإلى سنة 350 للهجرة ما أحد نطق بها من أهل السنة. أن كلمة الإمام علي دخلت علينا من الإمامية يعني حتى لاحظوا الروافض حتى يعني غزوا الكثير من أهل السنة حتى من السلفيين يعني الشيوخ كثر من أهل السنة ومعركة السلام جاري على لسانهم إذا ذكروا علي يقولون الإمام علي في حين لا يقولون ذلك في غيره في أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ لو كان يقول عن جميع هؤلاء الخلفاء لا بأس لكن التخصيص يدل على أنه يعني مما وزان به الروافض. وماذا عندنا؟ كرم الله وجهه أيضا ليست لها أصل وليست مسنونة لذلك إذا وجدتموها في كتاب أو كذا لا تنطقوا بها يعني لأنها بدعة. قل رضي الله عنه قاعدة أعطيكم قاعدة طريقة السلف أهل السنة طريقتهم الترضي عن الصحابة والترحم على من سواهم الترضي عن الصحابة والترضي على من سواهم حتى لو أطلق يعني فلان من محبته لإمام أو عالم عن مالك مثلا رضي الله عنه كذا لا بأس لكن ليس من طريقة أهل السنة لننتبه ليس من طريقة أهل السنة يعني العلماء الجبار والكبار والمسؤول عنهم الترضي إذن عن الصحابة والترحم على من سواهم على من سواهم. نعم وبالنسبة للزهراء أيضا كما قلنا لا ليست لها أصل، يعني ما نطق بها أحد من أهل السنة. أنتم إذا أردتم تثبت ارجعوا إلى ماذا؟ إلى كتب الحديث والفقه، الكتب الستة. افتح الكتب الستة، هل ترى في الكتب الستة والمسانيد مسند أحمد عن علي كرم الله وجهه أو الإمام؟ ابحثوا، أنا بحثت قبلكم، ابحثوا في كل كتب السنة منقولة عن السلف وكتب الفقه، اقرأ الموطأ واقرأ كتب الشافعي، يذكر علي وينقل عنه ويستفيد كله، ما يقول الإمام ولا يقول كرم الله وجهه. إذن هذا مما وزينا به. كذلك الزهرة ليس لها أصل، يعني هذا اللقب ليس له أصل. ثم معناه لا يصح. الزهراء هو اللون الأزهر، أجمل الألوان حتى بالنسبة للناس. اللون يعني الأبيض مشرب بحمرة، لون الزهر أجمل ما يكون، يعني نوع الأشقر، مو الأبيض الخالص عرفناه ولا القمحي أو أكثر من ذلك. فكلمة الزهراء ما معناها؟ الجميلة. هذا لا يجوز. هل تقبل أنت لزوجتك أو لأختك نقول فلانة الحمراء الشقراء الجميلة إذا ذكرناها؟ ما تقبل ذلك. فلماذا يقبلون هؤلاء الروافض وذون لذلك يقبلون في فاطمة رضي الله عنها ذلك أن يصفوها بهذه الصفة؟ يعني الزهراء معنى الشقراء، معنى الشقراء. هذا مخالف للكتاب والسنة. انتبهوا إخواني الكرام، والحمد لله رب